احسن الله اليك من لم ينكر المنكر بقلبه هل يكون كافرا بحديث وليس بعد ذلك من الايمان حبه خردل؟ الجواب لا، لا يكون كذلك، لان المقصود انه ليس وراء ذلك من الايمان ما يطلب في الانكار، اي ليس وراء انكار القلب مرتبه تطلب يكون فيها الايمان، فمنتهى الايمان في الانكار هو انكار القلب، ومن ترك انكارا منكر فانه لا يكون كافرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.